هل أنتم منتهون؟ فقال عمر لما قلنا اللهم انتهينا، قال انتهينا خلاص أربع مرات. فهذا دليل على أن التشريع كان بحكمة الله سبحانه وتعالى، درج الناس في الأمور حتى تتحقق لديهم المصلحة وتتبين لهم المضار فيجتنبها. والحاصل إن هذه الأشياء شاهد من هذا، لما حرم الخمر يعني حرم الأوعية التي غالبا يستعملونها وتكون إسراء إسكار بها، وهذه الأربعة، الأربعة هذه التي تذكر في هذا الحديث هي التي ساعدت في الناس أنهم ينتبذون فيها وتسكر وتسرع في الإسكار. أما الذي يعني في الكرب فهذا ما هو يعني ما يسرع الإسكار فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى هذه الأوعية كلها، قال لا تنتبذوا فيها. فلما تقرر في نفوسهم تحريم الخمر وآلفوه وتطبعوا به وكرهوا الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية، فانتبذوا بكل وعي غير أن لا تشربوا مسكر، اجتربوا مسكر فهو مع ذلك يجوز، فأزال ذلك فجاز الانتباذ بكل وعي. فقال ماذا قال؟ قديم وفد عبد القيس، وافدنا من عبد القيس ماذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحب التعريف وفد عبد القيس، هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس لمهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أربعة. بسبب قدوم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم بن وديعة كان متجره إلى يثرب في الجاهلية، فشخص إلى يثرب جاء يعني بملاحف وتمر من هجر البلد معروف. بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعيد إذ مر به النبي صلى الله عليه وسلم فنهض منقذ إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمنقذ حبان، يعني عرفه، كيف جميع هيئاتك وقومك؟ ثم سألوا عن أشرافهم رجل رجل سمين بأسمائهم، فأسلم منقذ، هذه الأشياء ما يعرفها إلا نبي، كيف عرفت فلان اسمه واسم أبي إلى آخره، فأسلم وتعلم سورة الفاتحة وقرأ وسورة تقرأ باسم ربك، ثم رحل قبل هجر. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى جماعة عبد القيس كتابا فذهب به وكتمه أياما، ثم طلعت عليه امرأته وهي بنت المنذر بن عائذ الذالم وعجمة بن الحارث، والمنذر هو الأشج، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم به لآثار كان في وجهه، وكان منقذ رضي الله عنه يصلي ويقرأ، فنكرت امرأته ذلك فذكرت لأبيها المنذر، فقالت أنكرت بعلي منذ قريبا من يثرب إنه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة يعني الكبلة فيحني ظهره مرة ويضع جبينه مرة، وذلك دينه منذ قديمة، فتلاقيا فتجاوبا فتجاريا ذلك، فوقع الإسلام في قلبه منذ هذا. ثم ثار الأشج إلى قومه عصر ومحارب لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه عليهم، فوقع الإسلام في قلوبهم وأجمعوا على مسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار الوفد، فلما دنوا من المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرك وفيهم الأشج العصري غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين، إذ لم يسلم قوم حتى وتروا حتى أخذ أموالهم وأهلهم. نقله النووي عن صاحب التري، يعني معنى ذلك أن هؤلاء بسبب هذا الرجل وهو منقذ بن حبان، ثم بسبب المنذر، هذا منذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن فيك خصلتين يحبهم الله تعالى، الأناط والحلم، وذلك أنه لما جاء مع الوفد هؤلاء الوفد مشتاكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا أوتوا وهو تأخر، أولا عطل بعيره، ثانيا كان عنده عيبة يعني حكيبة فيها ثياب، يعني ثياب السفر غير ثياب الحضر، فكان له ثياب هناك فغير ثياب السفر ولبس هذا فجاء أخيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال إن فيك خصلتين، أولا قال هذه الصفة يعني تعتبر تمام العقل، ثانيا لما جاء دور المبايعة قال تبايعوني على أنفسكم وعلى، فقالوا أبشر ما شاء الله يعني فتح قلبهم، فقالوا أبشر لا علينا وعلى قبائلنا، فقال لا هذا الرجل المنذر قال لا لا رسول الله على أنفسنا نعم وأما على قبائلنا لا، نحن نبايعك ثم نرجع وندعوهم إلى الله إلى الإسلام إلا قاتلناهم عليه معك، فإن دخل عن التفكير هذا يعني لماذا يقول له لأنك ما تأتي أحدا بأي شيء يعني صده عنه إلا الدين. الذي عاش عليه كفرا أو إسلاما لا يمكن أن تحب محاولة يعني إلا بتعب وإذهاك نفس، لا يمكن أن يتراجع الإنسان من دينه. أما الأمور الأخرى ممكن مال وممكن كذا دينه فلا. فهؤلاء فإذا أمرناهم بهذا هذا صعب عليه، ربما يستجيب بعضهم على لهنا إن شاء الله سلم إن فيك خصلتين يحبهم الله. فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي إنا أصلها إننا أدغمت إننا هذا الحي. الحي اسم إشارة في محل نصب على الاختصاص، أخص الحي اختصاص، الاختصاص كنداء دنيا كأي، وقد راذا دون أي تلو أل فمثل، فهذا يسمى الحي اختصاص. وأيضا معرف بعدين أن القاعدة معرف بعد إشارة بآل يعرب ناسا أو بيانا أو بدل، يجوز ذلك أيضا، كما أنه منصوب على الاختصاص ينصب على البدلية أو الناس أو عطف بيان يجوز. والحي هذا اسم قبيلة، حي هذه من الألفاظ التي تستعمل في العربي، الفخذ، القبيلة، الفصيلة إلى آخره. وقد نظمتها هنا، وهي قلت وقد نظمت ما سبق بقولي هنا، قال تنبيه الحي قال نسيده إنه بطل بطن العرب، وفي المطالع هو اسم لمن قبيلته به إلى آخره. هنا في النظم اعلم بأن العرب في الأنساب قد انقسمت عشرة، فخذتفت جذم فجمهر فشعب فقبيل عمارة بغر السماء، هذا هو المشروع عشرة هي. من ربيعة هذا خبر إن هذا الحي من ربيعة، ليس إن هذا الحي، هذا بعض الناس يخطئوا في هذا إنها